صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. هذه الحلقة لدينا مشاركات عديدة، نبدأها بهذه المشاركة من الدكتور عباس القصاب الناقد الفني البحريني، وندوى حول العرض المسرحي البحريني هالي كيري من إعداد الفنان البحريني حسين عبد العلي. دنيا المسرح. عباس حسن القصاب، باحث في النقد الأدبي من مملكة البحرين. ستكون هناك ندوة نقدية للعرض المسرحي البحريني هالي كيري من إعداد وإخراج الفنان البحريني حسين عبد علي ومن إنتاج مسرح الصواري، حيث سيشارك في هذا المنتدى الدكتور عباس القصاب والدكتورة زهراء المنصور، وذلك في مقر مسرح الصواري. وسبق أن نشر مقال لي في الملحق الثقافي بجريدة أخبار الخليج البحرينية بعنوان مسرحية هالي كيري وجدلية الخلاص، أقتطع بعض ما جاء فيه. تعمد حسين عبد علي أن يشاكس كعادته في المناورة والتواري مرة، وفي الإعلان والكشف تارة أخرى، منطلقا من إعلان عنوان مسرحيته هالي كيري، ليدفع المتلقي قبل كل شيء أن يفكر في العنوان، فإما أن يستعين بمحركات البحث الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية عن هذا هالي كيري، أم أنه ينتظر العرض ليقف على حقيقة هذا العنوان، أم أنه سيترك له التخمين واضطراب الأسئلة عن العنوان الذي لم يرد ولو مرة واحدة في العرض. الكل متشح باللون الأسود ممثلين وفضاء المسرح، فهناك سوداوية مظلمة تجثم على الركح ولا تغادره، والحدث الدرامي أكبر من قضايا المرأة وأبعد من التشنج المجتمعي إزاء هذه القضية الممتدة عبر الحياة، بدءا بالمرأة التي بدأ بها العرض المسرحي بتشكل شخصيتها القلقة الصامتة المرتجفة، انتهاءا بالخلاص الاختياري ووضع حد سيادة القهر والعنف الجندري. وأراد عبد علي أن يختزلها في بطلته التي تتعدد اختناقاتها، مستمدا من قصص واقعية متداولة في المجتمعات العربية مثل الاغتصاب والزواج القسري والنساء المعلقات والمعنفات والمطلقات وضحايا وسائل التواصل الاجتماعي الخطرة وجلها الإناث، والنظرة المجتمعية المؤلمة التي تجتم على صدر المرأة وتدفعها إلى اتخاذ أسوأ القرارات وتنفيذها. حسين عبد علي هنا لم يهادن الواقع ولم يكن مخاتلا في رؤيته للحدث الدرامي، فهو يحفر بعمق في الحدث الدرامي التراجيدي لا ليفتح قوة ينبثق منها الضوء وتقدم جرعات من بصيص أمل ينتشل المرأة من واقعها الاجتماعي البائس، بل يحفر وبقوة ليعمق المأساة ويسد كل فجوة ممكن أن يتصرف فيها نور يحتضن المرأة. مسرحية هالي كيري عرض جميل، استطاع المؤلف والمخرج أن يوازن بين الحدث الدرامي وفنيات الإخراج الإبداعية وإجادة الممثلين لأدوارهم وتعايشهم معها مع تركيزه في هذا